ضاقت حياتي وضاء قلبي، ضابت حياتي وضاء قلبي بذكر ربي جل علاه، بذكر ربي جل علاه. إني إذا ما ذكرت ربي اهتز شوقي إلى لقاه، اهتز شوقي، اهتز شوقي إلى لقاه.